القدس الإله الواحد أمين من الكنيسة المرقسية الكبرى بالأسلاكية بالقاهرة اليوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2002 يقدم قداسة الأب الموقر القس مكار يونان راعي الكنيسة العظة الأسبوعية. بيقول نرجو أن تكلمنا عن يوم 50 عندما حل الروح القدس على التلاميذ وابتدأوا يتكلمون بألسنة ظهرت عليهم منقسمة كأنها من نار. وإن كان أعد يوم 50 لكن إحنا في أيام صوم سادتنا الآباء الرسل اللي هم أول من نالوا بركة يوم 50. يوم 50 اللي هو اليوم 50 من قيامة رب المجد يسوع واليوم 10 من صعوده. يعني رب المجد قام في أحد القيامة وصعد في خميس الصعود اليوم 40 وفي اليوم 50 يعني بعد 10 أيام من صعوده أرسل الروح القدس. هو كان يوم صعوده أخذ التلاميذ خارج أورشليم إلى جبل الزيتون وبعدين جت سحابة وأخذته عنهم وانطلق لفوق صعد وبعدين ظهر ليهم 2 بلباس أبيض وقالوا لهم مالكم بتبصوا كده لي أيها الرجال الجليليون ما بالكم تشخصون إلى السماء إن يسوع هذا الذي صعد إلى السماء سوف يأتي أيضا من السماء زي ما انتوا شايفينه. فقالوا للتلاميذ يسوع اللي صعد ده هيجي تاني واحنا بنرنم ونقول ده وعدنا عند صعوده من فوق جبل الزيتون بانه جاي وياخدنا ويسوع وعده مضمون هيجي تاني ودرجانا ان رب المجد يسوع هيجي في الايام الاخيرة وياخد كنيسته عروسته الى المجد. لكن قبل الصعود قال لهم خليكوا هنا في أورشليم اوعوا تسيبوا أورشليم ما تتحركوش ولا تعملوا حاجة ليه يا رب؟ قال الى ان تلبسوا قوة من الاعالي. ايه يا رب؟ قال انا هرسل ليكم المعزي الباراقليط. طبعا لما صعد عنهم كان سبق وقال لهم لن اترككم يتامى فهم شعروا بالحزن واليتم ان اللي عاش معاهم بحسب الجسد 3 سنين وشوية وعمل العجائب اللي ما حصلتش في تاريخ الانسان على الارض هيفارقهم ومشي عن عينيهم عيون جسدهم لهم ما تخافوش انا مش هسيبكوا يتامى هرسل ليكم المعزي. فنزلوا من جبل الزيتون يوم الخميس طلعوا للعلية بتاعت مار مرخص بيت يوحنا وابتدوا يصلوا من يوم الخميس اثنين ثلاثة أربعة خمسة لغاية عاشر يوم اللي هو اليوم الخمسين. ما كانوش عارفين امتى هيحصل ويتم الوعد، لكن في يوم الخمسين كانوا قاعدين على الأرض، كانوا جالسين، لكن يقول كان الجميع بنفس واحدة بنفس واحدة بيرفعوا صلاة لليوم العاشر. وجايز كانوا عندهم فكر ان ممكن حطوه للمدة، لكن الرجاء المبارك والإيمان والثقة وانتظار الرب خلهم حتى في اليوم العاشر الكل عمالين يصلوا بنفس واحدة. ويقول بينما هم يصلوا إذا بريح عاتية أو كأنها ريح ملت المكان اللي هم موجودين فيه، وبعدين حل عليهم الروح القدس مثل ألسنة منقسمة كأنها من نار. ألسنة منقسمة، عارف ألسنة اللهب؟ ألسنة اللهب استقرت على كل واحد فيهم، وبعدين امتلأوا بالروح القدس. هتقول لي يعني ايه امتلأوا بالروح القدس؟ اقول لك يعني ملكهم الروح القدس، يعني اشتغل جواهم. قول زي ما انت عايز وافهم زي ما انت عايز. وبعدين ابتدوا يتكلموا بألسنة جديدة. في اليوم ده يوم الخمسين كان بيزور إسرائيل اليهود من شتات العالم، يعني أي واحد يجي من آخر الدنيا وجاي بلغته، العربي عربي والطلياني طلياني والبربري بربري والسكيسي سكيسي، كله جاي بلغته. بعد ما امتلأوا الرسل بالروح القدس نزلوا في وسط الشعوب المجتمعة دي. ده يوم العنصرة، يوم عنصرة يعني محفل أو اجتماع، اجتماع الشعوب. فابتدوا يتكلموا بألسنة، الألسنة دي في ناس عرب ابتدوا يسمعوا الجليليين دول بيتكلموا عربي كأنهم مولودين في وسط العرب، كلموا انجليزي كأنهم موجودين في انجلترا، كلموا فرنساوي، كلموا كل لغة. كل واحد كان يسمع لغته التي ولد فيها. فالناس دهشوا، فيه البعض اندهش جدا والبعض قال يا عم دول سكرانين، دول شاربين منقوع، دول امتلأوا سلافة. فوقف معلمنا بطرس، طبعا ممنوع عند اليهود ان واحد يشرب الصبح، الكلام ده كان الساعة 9 الصبح، 9 الصبح. قال لهم دول مش سكارى مش سكرانين، لكن اللي انتوا شايفينه ده هو اللي مكتوب عندكم في سفر يوئيل اللي قدام عينيكم كل يوم بتشوفوه. ارجع لسفر يوئيل. وقال لهم معلمنا بطرس الصياد ده بالروح القدس، الروح القدس هو اللي بيتكلم، قال في الايام الاخيره اسكب من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم احلاما. قال اللي حاصل ده قدام عينيكم هو ده اللي مكتوب في سفر يوئيل، لكن دول مش سكرانين. وابتدى يوعظ معلمنا بطرس بالوعظة البسيطة دي، 3000 نفس انضموا واعتمدوا في ذلك اليوم، وابتدت الكنيسة بال3000 دول. ثاني يوم بقوا 5000 وابتدت الكنيسة تمشي. ده اليوم العظيم، اليوم العظيم اللي حل فيه الروح القدس على الكنيسة. قبل كده كان الروح القدس لا يعطى إلا الرؤساء والملوك والأنبياء والقواد إلى آخره، كان حاجة خاصة. لكن من يوم الخمسين الله قال أعطي الروح القدس للذين يسألونه، كل من يؤمن بالابن المبارك يسوع المسيح ينال عطية الروح القدس. حتى لما وقف معلمنا بطرس وقالوا له الناس، يقول لما سمعوا نخسوا في قلوبهم وقالوا ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة، فقال لهم توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس. ده يوم الخمسين العظيم، واحنا نشكر ربنا ان الله اعطانا الروح القدس بعد ولادتنا في المعمودية بسر المسحة المقدسة الميرون، فسكن فينا روح الله. محتاجين نقول له يا روح الله املانا، يا روح الله ايه املانا، يعني يا روح الله املك علينا، املك علينا. ولما يملك علينا نبقى ناس روحانيين، يموت الجسد ونسلك حسب الروح، ونتمم وصية ربنا وننجح في مشوارنا الروحاني. نكتفي بالمخبار ده. من هنا من هنا من هنا. ونصلي للي طالبين الصلاة، ونعتذر للأسئلة اللي ما جاوبناهاش. في رضاك باقي أيام عمري، زي ما قال المرنم حياة في رضاك، يعني الله يرضى عليك هي دي حياتك. واحنا نشكر ربنا انه رضي علينا في المسيح يسوع. والمرنم بيقول احفظني في رضاك باقي أيام عمري، ترنيمة رقم 6، اجذبني من وراك اجذبني وانا اجري وانا اجري. احنا مش هنرنم لكن هنصلي، هنصلي. اخر عدد في الترنيمة بيقول ايه، ولا عدد 3 اسف، يقول ايقظني للصلوات، عقلني يا ربي، ايقظني للصلوات، عقلني يا ربي، احميني من الذات وكن ينبوع حبي. لن اطلقك يا يسوع ما لم تباركني، ولا ارضى بحالة الجوع، فتعالى واشبعني. صلي صلي، قل له رضاك علي في المسيح يسوع يا رب، ساعدني اصنع مرضاتك كل حين. زي ما قلت لعبدك داود، وجدت داود عبدي ابن يسى رجلا حسب قلبي، لانه يصنع كل مشيئتي، او سيصنع كل مشيئتي. ساعدني اكون حسب قلبك، املك علي وسود علي عشان اتمم مشيئتك واحفظ الوصية. امين. احفظني في رضاك باقي ايام عمري، اجذبني من وراك اجذبني وانا اجري، اجذبني وانا اجري. احفظني في رضاك باقي ايام عمري، اجذبني من وراك اجذبني وانا اجذبني وانا اجري. يا ساكن في علاك يا من له أمري، قد قلت لا أنساك، من مسك مس عيني، من مسك مس عيني. احفظني في رضاك باقي أيام عمري، اجذبني من وراك اجذبني وانا أجري، اجذبني وانا أجري. املاني بالأشواق نحوك نصيب قلبي، متى متى أراك عند انتها دربي عند انتها دربي احفظني في رضاك باقي ايام عمري اجذبني من وراك اجذبني وانا اجري اجذبني وانا اجري ايقظني للصلوات عقلني يا ربي واحميني من الذات وكن ينبوع حبي وكن ينبوع حبي احفظني في رضاك باقي ايام عمري اجذبني من وراك اجذبني وانا اجذبني وانا اجري لن اطلقك يا يسوع ما لم تباركني ولا ارضى حلت الجوع فتعالى واشبعني فتعالى واشبعني احفظني في رضاك باقي ايام عمري اجذبني من ورا اجذبني وانا اجري اجذبني وانا اجري احفظني في رضاك باقي ايام عمري اجذبني من وراك اجذبني وانا اجري اجذبني واجري يا الله ابانا في اسم يسوع البار ابدأ في مصر النهضة واطلق الشرار يا الله ابانا في اسم يسوع البار ابدأ في مصر النهضة واطلق الشرار يا الله ابانا في اسم يسوع البار ابدأ في مصر النهضة واطلق الشرار يا الله في اسم يسوع البار ابدأ في مصر النهضة واطلق مصر للمسيح يا الله ابانا في اسم يسوع البار مصر للمسيح صلوا يا أبرار يا الله أبانا في اسم يسوع البار مصر للمسيح صلوا يا أبرار يا الله أبانا في اسم يسوع البار ابدأ في مصر النهضة واطلق الشرار يا الله أبانا في اسم يسوع البار ابدأ في مصر النهضة واطلق الشرار جمل بالمواهب يا الله أبانا في اسم يسوع البار جمل بالمواهب جمل بالثمار يا الله أبانا في اسم يسوع البار جمل بالمواهب جمل بالثمار يا الله أبانا في اسم يسوع البار ابدأ في مصر النهضة وإطلق الشرار يا أمير. هبانا في اسم يسوع البحار بدأ في مصر النهضة وإطلق الشرار. تمم لينا وعدك واسكب روح النار يا الله. أبانا في اسم يسوع البار تمم لينا وعدك واسكب روح النار يا الله. أبانا في اسم يسوع البار تمم لينا وعدك واسكب روح النار يا الله. أبانا في اسم يسوع البار تمم لي وعدك واسكب روح النار يا الله. أبانا في اسم يسوع البار بدأ في مصر النهضة وإطلق الشرار يا الله. أبانا في اسم يسوع البار وإطلق الشرار. صلوا يا أبرار صلوا ليل ونهار. الله يرسل لنا انتعاش لينا إحنا في قلوبنا من داخل أولا. أمين أمين. الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لاحظت ملحوظة يمكن ما هياش جديدة خلال الأيام اللي فاتت، إن إحنا بنتكلم مش هنا يعني، لا في أماكن كتير، بنوعظ وبصوت عالي، لكن لاحظت إن ناس كتير زي المخدرين. عارف الإنسان المدمن لما بيجي شاب مدمن كده بنشوفه بنعرفه من بعيد، تلاقيه تايه كده. لاحظت ناس كتير وهم قاعدين بيسمعوا تايهين تايهين مشغولين، كل واحد له مشغولية. صدقوني كان التعليق خلال الأيام اللي فاتت دي مصيبة كبيرة، مصيبة كبيرة، ان انسان تايه عن ابديته وتايه عن خلاص نفسه. الغريبة ان الله ممكن يعطي انذارات شديدة زي القنابل. مش هبالغ لو قلت تصحي اي انسان، لكن بلاقي ناس كتير ودن من طين ودن من عجين، ولا هم هنا. كل واحد ماشي في سكته، كل واحد ماشي في طريق خطيته. لغاية امتى؟ لغاية امتى؟ لغاية امتى؟ الكلام ده مش بقوله ليكم هنا، انتوا ناس كويسين ومباركين ومظبين، وبتسمعوا ناس كتير منكم اتغيروا وبدأوا حياة توبة من زمان. لكن كلام دي رسالة انا برسلها للي نايمين، للي نايمين برسل الرسالة دي، وانا عارف انها بعد 3-4 ساعات هتنزل على الانترنت وتلف العالم. رسالة لكل نايم، الله بيقول لك استيقظ ايها النائم وقم من بين الاموات فيضيء لك المسيح. لغاية امتى هتفضل نايم؟ يحسن تسافر من هنا وانت نايم، هتودي وشك من ربنا فين؟ دي رسالة سريعة. المهم مع الكلام ده احنا بنتكلم بقالنا 3 مرات فاتوا على كلمة رب المجد اللي قالها لبطرس، ابعد الى ايه؟ الى العمق، خش جوه خش جوه. قلنا ابعد الى العمق في العشرة مع ربنا، عشره صاحبه صاحبه. وقلنا ابعد الى العمق من علية صهيون، يعني في الملء بروح الله. والمرة اللي فاتت قلنا ابعد الى العمق في كلمة الله، ادرس الكلمة اقراها عيش بيها، صلي بيها، اكرز بيها، خلي الكلمة تتحول جواك لمجد، لقوة، لفرح، لسلام، لأن الكلمة دي مش حبر مكتوب على ورق وغير أي كلمة تانية. النهاردة هنكمل كلامنا ونقول ابعد إلى العمق في الصلاة، في الصلاة. وأنا بتأمل في أحوال الناس كده اللي عادين يسمعوا، إذا كانوا مش قابلين يسمعوا كلمة وتايهين عنها، هل دول بيصلوا؟ لا. ولما واحد يصلي، لما واحد يصلي ده لما يصلي يعني كلمتين ورد غطاهم، أو واحد يرشم الصليب وينام، أو بالكثير يقرأ أبانا الذي، ويا مناس بترفع اللقمة على بقها ما تشكرش إلا اداها اللقمة، ولا تصلي عشان الله يقدس الطعام اللي خارج من أرض ملعونة، يقدس بالصلاة. طبعا ناس كتير ما تعرفش الكلام ده. صلاة ايه يا عم؟ النهاردة الله بيكلمنا بيقول لك يا مسيحي خش للعمق في الصلاة، خش للعمق في الصلاة. يعني ايه؟ بيقول الكتاب لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة، يعني كل حاجة صلاة، كل حاجة صلاة. قبل ما تاكل لقمة، نعم يا اخي مش مهم ناكل انا ما ناكلش، هو الاكل حيودي ولا يجيب، لكن مهم تكون في عشرة مع الله وتكلم ربنا زي ما مكتوب عن القديسين، كان يكلم الرب وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه. وجه لوجه، وربنا ملوش وجه؟ لا طبعا، لكن وجه يعني حضور، حضور الله، يعني انسان دخل في محضر الله بيكلمه زي ما بيكلم صاحبه، ياخده يدي معاه. ادخل الى العمق، ادخل الى العمق. بيقول انما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا واصحوا للصلوات. انما نهاية كل شيء قد اقتربت، دي كلمة كتبت من 2000 سنة. بيقول تعقلوا واصحوا للصلوات، وانا قلت كلمة تعقلوا يعني ايه؟ يعني خذوا الموضوع جد، بي سيريوس، خذوا الموضوع جد. ياللي متهاون، ياللي نايم، ياللي غفلان، ما عادش في وقت، ما عادش في وقت. وبكرر كلامي، انا مش بوعظ، بكرر كلامي، انا مش بوعظ. يا نايم اصحى، اتعلم حياة الصلاة، اتعلم حياة الصلاة. وبعدين كان في ملك من ملوك يهوذا، ربنا بيكلمه، ده اللي اداله الآية بتاعت العذراء مريم وقالها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه ايه؟ عمانوئيل. فبيكلم الملك ده أحز، بيقول له اطلب لنفسك ايه؟ آية. طبعا هو استعفى بكبرياء كذاب وقال لا انا ما جربش ربنا. يا ابني اطلب، ربنا بيقول، خد بالك من الكلمة دي، اطلب لنفسك آية من الرب إلهك، عمق طلبك ورفعه الى فوق. وكلمة عمق ورفعه يعني مش تحت وفوق، لا، عمق رفعه يعني طلبة سامية ومجيدة. عشان كده بعد منها جاب الآية بتاعت العذراء مريم، ده أشعيا قبل سنين طويلة ما تحبل العذراء مريم. يا سلام، العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، اللي تفسيره ايه؟ الله معنا. الله يحل في جسد العذراء مريم وياخد منها جسد ويدخل في وسطينا للعالم في صورة انسان بلا خطية، عشان يكمل عننا الفداء ويموت عننا عشان يعطينا حياة كرامة ومجد ليه. المهم اقف عند الكلمة دي، لما بيقول عم اطلب لنفسك آية من الرب إلهك، اطلب آية يعني معجزة، معجزة. عمق طلبك يعني طلبة لها ايه ده؟ قلب لها، ادخل للعمق، عمق طلبك اورث مش في صلاه القديسين الصلوات المقتدره. وبعدين ببص كده، احنا عايشين فين؟ عايشين فين؟ ده احنا بناكل عيش، بناكل عيش، بناكل عيش. الاول اقول قبل ما نصلي، خدوا بالكم، هي مش هيصه، مش كل واحد يرفع ايده. قبل ما نصلي لابد التوبه. يقول الرب بعيد عن الاشرار ويسمع صلاة الصديقين. الرب بعيد عن الأشرار، ويقول ذبيحة الأشرار مكرهة الرب وصلاة المستقيمين مرضاته. يعني واحد شرير يجي خاطي يرفع ايديه، ربنا ما يسمعلوش، ما يسمعلوش. حتى قال لهم مرة في بداية سفر أشعيا، بيتكلم اليهود وبيقول لهم ايه، بيقول حين تبسطون ايديكم أستر عيني عنكم، يعني أداري وش. حينما تبسطون أيديكم، ترفعوا أيديكم وتصلوا، أستر عيني عنكم، وإن كثرتم الصلاة لا أسمع، أيديكم ملآن دما. عايز يا رب منهم؟ قال اغتسلوا، تنقوا، اعزلوا شر أفعالكم من أمام عيني، كفوا عن فعل الشر. اغتسلوا، تنقوا، تنظفوا، اتطهروا، لأن صلاة الأشرار مكرها عند الرب. توبة. وأيضا قبل ما تصلي لابد تغفر لغيرك، تغفر لي. متى وقفتم تصلون فاغفروا إن كان لكم على أحد شيء، لكي يغفر لكم أيضا أبوكم الذي في السماوات زلاتكم، وإن لم تغفروا أنتم لا يغفر أبوكم الذي في السماوات أيضا زلاتكم. يعني قبل ما أقف لابد أختبر نفسي، أنا عايش حياة توبة ولا لا، بعيد عن الخطية والشر ولا لا. والحاجة التانية لازم تغفر لغيرك، تسامحه، لأني هتيجي تقول يا رب اغفر لي، يقول لك لا، روح اغفر لفلان الأول، سامح فلان الأول، امشي من قدامي. وإن ما غفرتش ربنا ما يسمعش وما يغفرش ليك. يبقى قبل أن نصلي شرط التوبة والغفران. التوبة وإيه؟ والغفران. تعالوا نشوف هنصلي من أجل إيه؟ إيه نوع الصلاة؟ لماذا نصلي؟ ومن أجل ماذا نصلي؟ لماذا نصلي؟ بيقول أطلب أولا وقبل كل شيء. يا سلام، أطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس. مش ده مسيحي وده مش مسيحي، ده وحش وده كويس، ده نزل لي منظور وده مش نزل لي منظور. لا، تقام صلوات وطالبات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس. وبعدين لأجل الملوك. عشان كده في القداس تسمع الكلام ده، في مردات القداس احنا بنصلي من اجل كل احد ومن اجل كل شيء، لاجل الملوك وجميع الذين هم في منصب، لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار. نقول اذكر الرئيس والجند والوزراء والجموع وكل، ويرد الشماس يقول لازم في كل قداس نذكر رئيس بلدنا، ملك بلدنا، الرؤساء، الوزراء الذين هم في منصب، لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار. يبقى نمرة واحد، تقام صلوات لأجل جميع الناس ولأجل الملوك ولأجل الذين هم في منصب. نتعلم، نتعلم يا نصارى، نتعلم، ده نمرة واحد. نمرة اثنين، بيقابلنا أتعاب ومشقات وضيقات، يقول أعلى أحد مشقات فليصلي. قبلتك تجربة وضيقة، تروح لمين؟ تروح للإنسان بابه مقفول، ولو بابه مفتوح يقول لك ما أقدرش، ده لو كان يقدر يقول لك ما أقدرش، وغالبية الناس ما تقدرش، ولو كان عنده يقول لك ما عنديش، وساعات يكون ما عندوش فعلا. على احد مشقات فليصلي. اي حاجه تقابلك ارفع ايدك لربنا قبل ما تطلب الناس، اطلب ربنا. امريض احد فليدعو قسوس الكنيسه فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت، وصلاه الايمان تشفي المريض. وصلوا بعضكم لاجل بعض لكي تشفوا، لكي تشفوا. يبقى نصلي من اجل المرضى، وعندنا سر مسحه المرضى اللي هو بيسميه الانديل في الكنيسه. حاجه تانيه يقول اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربه. الشيطان بيحوم حوالينا من كل جانب طول النهار يحارب فينا، ينصب لينا فخاخ في السكه. لازم يكون لينا صلوات مرفوعه، صلوا واسهروا لئلا تدخلوا في ايه؟ في تجربه. الشيطان بيحارب والجسد بيحارب والعالم بيحارب. نعم. وبعدين يقول مصلين بكل صلاه وطلبه في كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبه لاجل جميع القديسين. احنا قلنا في الاول لاجل جميع الناس، لكن في صلوات خاصه. عارف لما يكتب واحد شكر في جورنال وبعدين يقول ده شكر عام فلان وعلان وفلان وكله كله، وبعدين يجي يكتب ايه شكر خاص لايه؟ للكنيسه. هنا صلاة خاصة لجميع القديسين، جميع القديسين أولاد ربنا، بنات ربنا، اللي داخل منهم في تجربة، اللي بيحاربوا الشيطان، المريض، التعبان، المديون، المظلوم، المضطهد، المتضيق، اللي في شدة. نصلي من أجل جميع القديسين. من أجل لماذا نصلي؟ لماذا نصلي؟ لأجل جميع القديسين. طب حاجة تانية مهمة أقولها في الآخر، نصلي من أجل مين؟ حاجة مهمة بيقول إيه؟ أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. فلان شتمك، فلان عمل حاجات وحشة معاك، فلان ضايقتك، فلان ضدك، فلان وفلان وفلان. احنا ملزمين ان احنا نصلي من أجل المسيئين إلينا. وقبل دي ملزمين ان احنا نحب أعدائنا. نحب ايه؟ أعدائنا. لماذا نصلي؟ وبعدين الصلاة اللي بنتكلم عليها في العمق دي مش كلمتين ورد غطاهم، لا. أمال إيه؟ عارفين لما اتكلمنا وقلنا عايزين نهضة، وبعدين قرينا شوية في أشعية 62 وقلنا على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا لا يسكتون كل النهار وكل الليل على الدوام، وقال يا ذاكر الرب لا تسكتوا ولا تدعوه إيه يسكت. وفي الترنيمة هنا قلنا صلوا ليل ونهار. يبقى المواظبة على الصلاة، المواظبة إيه على الصلاة. شوف لما ابتدت الكنيسة والإيمان ملا القلوب، كانوا مؤمنين شداد، كل واحد باع اللي وراه واللي قدامه، اللي عنده بيت باعه واللي عنده غيط باعه، وكل واحد جاب الفلوس وعند أرجل الرسل إيمان إيمان. فيقول عنهم الكتاب إيه؟ كانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات. كانوا يواظبون على الصلوات. ومرة تانية يقول كانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة. كل يوم يواظبون بنفس واحد. يبقى شيء مهم اللي عايز يدخل لعمق الصلاة يقول له يا رب دربني، دربني على اني اعيش حياة الصلاة ليل ونهار. اما يتكلم عن رب المجد يسوع اني يقول قضى الليل كله في الصلاة، تقول لي ده المسيح له كل المجد. اقول لك ما هو مثال لينا، واللي عمله عشان احنا نعمل زيه، وحياته بالجسد على الأرض هي مثال لينا نتبع خطواته، نتبع خطواته. مرة من ضمن الأمثلة اللي أنهى رب المجد يسوع قال لهم إيه؟ أعطاهم مثلا في أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. كل حين يعني كل غمضة عين حنودي وشينا من ربنا فين؟ يا ما جلسات ساعات بنقضيها في العالم، بلاش بنقضيها، الناس بتقضيها في العالم. ولا تخلو من معصية، بنتكلم وكثرة الكلام لا تخلو من معصية، لا تخلو من معصية. ده المرنم بيقول نبوة كده، نبوة حلوة، بيقول بدل محبتي يخاصمونني، يعني أنا بحب وهم يخاصموني، أما أنا فصلاة، أما أنا فصلاة، أما أنا فصلاة، يعني تعصرني كده أنا صلاة ليل ونهار. يا سلام يا سلام، ده مش كلام واعظ، اتأملوا فيه، نتأمل فيه كلنا ونشتهي نعيش الحياة دي، نقفل بقنا عن كلام العالم ونقفل بقنا وعادتنا وجلساتنا عن العالم ونكلم ربنا، نعاشره عشرة حقيقية، ندخل معاه نعيش السماء قبل ما نوصل هنا، ونعيش الملكوت من هنا. وهو اللي قال ها ملكوت الله داخلكم، ها ملكوت الله داخلكم. يا رب يا اللي حاضر في وسطينا، حول الكلمة فينا إلى حياة. أمين. حول الكلمة فينا إلى حياة، افتح شهيتنا على الصلاة يا رب، درب قلوبنا وألسنتنا على الحديث معك، على الحديث معك. أمين أمين أمين. العمق في الصلاة، العمق في الصلاة. أنا قلت كلمتين يمكن كتير قلتهم. في شبابنا المتقدم، وأنا بتكلم دلوقتي عن سيدات راحوا السماء لكن كانوا بسطة، لا يعرفوا يقروا ولا يكتبوا ولا ليهم شيء في الدنيا، لكن الواحدة منهم كانت تقعد على الأرض وتفرش حاجة وتقرطف الملوخية وحط حاجة على النار، إن كان كانون ولا غير كانون ما عرفش تعرفوا اللغة دي ولا لا، وهي بتقرطف الملوخية عمالة تقول مدايح أنا قد ما تحفظ ما هي جاهلة، عمالة تقول ترانيم وعمالة تكلمه وتاخد وتده معاه، وعايزة تروح تشوف اللي على النار، أم تقول له استناني هنا لما اشوف اللي على النار وارجع لك. يا سلام يا سلام على العشرة، يا سلام. هي واحدة جاهلة، لا قرت ولا كتبت ولا تفلسفت ولا قالت انا. يا سلام، صدقوني لما احكي عن انسانة معينة الله ينيح نفسه، وكانت من العينات دي اعرفها شخصيا، الله عمل بيها ومعاها معجزات تطن لها الاذان، تطن لها الاذان. كانت تقول يا عذراء ارفعي صلاة معايا ويتم الطلبة اللي تطلبها، تتم الطلبة. صلاة صلاة. احنا دلوقتي عايشين بناكل عيش، بناكل عيش ونشرب مش عارف ايه. الصلاة الدائمة، الصلاة القلب اللي مولع من جوه، تبقى في وسط الناس بتتكلم وترفع طلبة ربنا لانه حاضر في الوسط، حاضر في الوسط. ده مش كلام وعظ، ده مش كلام وعظ. الآية في الكتاب بتقول صلوا بلا انقطاع، صلوا، ده أمر، صلوا بلا انقطاع، اوعى تسكت، اوعى تسكت، صلوا بلا انقطاع، واظبوا على الصلاة ساهرين فيها بالشكر. يبقى صلاة العمق صلاة دائمة، إنسان مش هيسكت. يا عم إيه الفايدة إن أنا أقعد أحكي في أمور العالم؟ بيوروني أو ساعات يبعتوا لي رسائل كده على الموبايل، أنا ما أعرفش غير أفتح وأقفله بس. يبعتوا رسائل، أقرأ الرسائل دي، صدقوني أنا بضحك على الناس، أنا بضحك على الناس. ولا اتفرض علي في مكان معين اني اشوف، مش اتفرض يعني قالوا لي اتفرج، لا يعني اشوف حاجة اللي بيسموها الفيديو كليب ده، فيديو كليب. قد ايه حسيت ان الانسان ده، بلاش اقول كلمة وحشة لكن اقول انسان بسيط جدا، بسيط جدا. يا سلام، ايه اللي عايشين فيه الناس، وايه اللي بيحكوا فيه الناس. وتعالى اوزن يوم حيعدي، يوم انسان قديس معاشر ربنا وعايش حياة الصلاة، ويوم انسان عالمي من اول ما يصحى الصبح بيحكي في ايه، ايش كورة وايش سياسة وايش الدولار وايش مش عارف ايه وايش الولد وايش البنت وايش وايش ايش ايه. يا ناس يا ناس، العائل يعمل ايه؟ يتوب الان قبل فوات الاوان، ولما يتوب هيحلاله الكلام مع سيده، هيحلاله الكلام مع سيده، هيسيب الدنيا واللي عليها ويسيب كل حبايبه ويدخل جوه ويقفل على نفسه، ويقفل على نفسه. صلاح الدائمة حاجة تاني أقولها، صلاح بإيمان، بإيمان. ممكن واحد يقف يصلي، لكن هو واقف يصلي، لكن شوف الشرط الأساسي للصلاة بيقول ايه، بدون ايمان لا يمكن ارضاؤه. ايمان يعني ثقة، بدون ايمان لا يمكن ارضاؤه، لانه يجب ان الذي يأتي الى الله يؤمن بانه موجود وانه يجازي الذين يطلبونه. يجب ان الذي يأتي الى الله يؤمن بانه ايه، موجود. يعني دخلت وقفلت بابك ودخلت مخدعك، واحد يقول له انا وانت وبس، انا جيت لك، وياخد يدي معاه. لو واحد يسمعه من بره الباب يقول لك ده فلان حصل له لطف، ده بيكلم مين، ده بيكلم مين. لا لا لا لا لا لا، يؤمن بانه موجود شخص حقيقي جوه الاوضه جوه المخدع، وياخد يدي معاه ويعاتبه، وياخد يدي معاه وهات، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود. طبعا مش أول ما حيدخل يؤمن أنه موجود، لكن حيبتدي يصلي ويفكر نفسه بآيات، يا ربي أنت المالئ الكل، أنت إله الكون كله، أنت رب السماء والأرض، أنت موجود يا رب، ومال الوجود يا رب، اشعرني بحضورك يا رب، اديني إيمان أنك حاضر هنا، وهكذا لغاية ما يوجد في محضر الله. يوجد، جرب واختبر ودوء، واختبر ودوء، وتبقى في مواجهة مع الله، وتدوء حنانه، وتدوء لطفه، وتدوء إحسانه، وتدوء العجائب في محضر الله، وتدوء الاستجابة الفورية. أما تطلب طلبة زي ما أقول دلوقتي، تطلب طلبة وانت غلبان وانا غلبان وانت غلبانة، ونيجي نقف قدامه ونقول له رب أنا عايز كذا، أنا عايز، صحيح أنا شوية تراب، أقول له أنا ماليش أهلية ولا وش أرفعه قدامه، لكن بدالة حبك لي وفي اسم المسيح فادية أنا بطلب الطلبة دي. وإيه رأيكم لما يستجيب في الحال؟ يا سلام، تبقى عمال تتشال وتترنم دي وتعمل دي، ومش تيعك الدنيا، مش صحيح مش شايف حاجة بعينيك، لكن أبلغ من أي رؤية وأقوى من أي صوت لما توجد في محضر الله، لأن الذي يأتي إليه يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونهم. عشان كده رب المجد يسوع قال مرة، قال لذلك أقول لكم كل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم. يعني وقفت تصلي، خلي عندك إيمان إن الله حيستجيب فيكون لكم، بس مش أي طلبة. يعني مش حيجي واحد قدامه يقول له رب أنا عايز 1000 جنيه أنا معذور يا رب، أمال هنطلب إيه؟ قال لا لا لا، قال هذه كلها تزاد لكم. هو يعرف قبل ما تطلبوا احتياجاتكم ايه؟ قال اطلبوا اولا ملكوت الله وبره. خليك في الروح واطلب في البات روحانية، لكن الاكل والشرب واللبس والمعيشة دي سيبها له، هو عارفها. انت ما عندكش شغل، وكان قدامي ورق كتير ما عندنا الشغل. اوعى تفكر ان الله جامد وجاف، حاشا. الهك حنين جدا، وان كنت انت متضايق اراد الله يقول في كل ضيقهم تضايق، ده بيكلمنا على مقاس عقلنا، يعني شاعر بشعورك ومهتم بيك وناظر اليك من السماء وعارف اني ما عندكش شغل، لكن متأني لحكمة، لان اموره كل اموره بحكمة يصنعها. ولست تفهم الان، لكن ستفهم فيما بعد، ستفهم فيما بعد. ايمان، كل ما تطلبونه في الصلاة امنوا ان تنالوه فيكون لكم. حاجة تانية اقولها، الصلاة لابد يكون في الروح القدس. نيجي هنا لمربة الفرس، لما قلنا يوم 50 وحل الروح القدس وقال لهم ما تبرحوش من هنا لغاية ما تنالوا قوة من الاعالي الروح القدس. في فرق بين صلوة اي كلام، واحد بيصلي ويشلت، واحد بيصلي بالروح، يصلي بالروح. يقول مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، روح الله اللي مالينا، نطلب ان يملكنا ويسود علينا، ونرفع طلباتنا بالروح القدس اللي يشفع فينا، اللي يشفع فينا. اما انتم ايها الاحباء فابنوا انفسكم على ايمانكم الاقدس مصلين في الروح القدس اللي بيشفع فينا بانات لا ينطق بها. لازم عشان ندخل للعمق في الصلاة ندوق ملء روح الله. ندوق ملء ايه؟ روح الله. وتعالوا هاخد عينات سريعة للصلوات اللي لما نقعد نتأمل فيها العقل يتوه، العقل يتوه. اولا بيقول طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها، ده معلمنا يعقوب. طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها، يعني صلوات مقتدرة، صلوات مقتدرة. وأقول عينات منها، يقول كان إيليا إنسانا تحت الآلام مثلنا، يعني زي طبيعتنا كده، ده بحسب ترجمة تاني. كان إيليا إنسانا تحت الآلام مثلنا فصلى ألا تمطر. يعني إيليا وقف كده وقال إيه؟ حي هو الرب، لا يكون مطر في السماء إلا عند قولي. أنا كل ما أتأمل في الحتة دي وأحب أتأمل فيها التملي، لو تأملت فيها مئات المرات مش هشبع. يقف إنسان، إنسان كان إيليا إنسانا تحت الآلام مثلنا، يقف يقول حي هو الرب أن لا يكون مطر في السماء إلا عند قولي. لما أنا أقول أنت مين؟ أنا شوية تراب، لكن الله اداني سلطان. يا سلام يا سلام. أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. فبيقول صلى أن لا تمطر، فلم تمطر على الأرض 3 سنين و6 أشهر، تقفلت السماء 3 سنين ونص. ثم صلى أيضا لما انتهى الإشكال بتاع اسمه ايه ده اخاب، انتهى الاشكال. ثم صلى ايضا فاعطت السماء مطرا واخرجت الارض ثمر. يا سلام، تقفلي يا سماء حاضر، فتحي يا سماء حاضر، صلوات مقتدرة. ما امجد مسيحيتنا، ما امجد مسيحيتنا. اقول لك، في كان مع إيليا اللي استلم منه مين؟ ها؟ أليشا. اللي استلم منه واحد اسمه أليشا. أليشا ده كان يقول لملك إسرائيل أسرار لما جه يهاجمه جيش أرام، فكان يقول لملك إسرائيل ابعد عن الحتة دي، يبعد. فجه ملك أرام قال ايه، احنا عندنا جواسيس، في حد بيخبر من هنا؟ قالوا له لا. امال ايه؟ قال في نبي عندهم، قالوا له في نبي عندهم هم اللي بيقول لهم الأسرار، راح واخد جيش ومركبات. يقول ايه؟ جاءوا ليلا واحاطوا بالمدينة، احاطوا بالمدينة. بص تلميذ أليشع ولد شرير اسمه جهزي، فلقى خيل ومركبات وقال اه يا سيدي نعمل ايه؟ قال له لا تخف لان الذين معنا اكثر من الذين عليهم. شوف الكلام. وصلى أليشع، صلى، قال له ايه؟ قال له رب افتح عيني الغلام، افتح عينيه عشان يشوف. فربنا فتح عيني الغلام، بص لقى الجبال حوالين أليشع محاطة بمركبات، بس مش مركبات زي بتاع الجيش أرام، لمركبات ايه؟ نار، مركبات نار. وبعدين هجم جيش أرام، دخل اتقدم أليشع قال يا رب اضرب العساكر دي كلها بالعمى، كل الجيش عمي. قال لهم تعالوا من السكة دي، مش هي دي السكة دي اللي مش انتوا بتدوروا على واحد؟ تعالوا انا حوصلكم. وساء الجيش زي البهايم عميان لغاية ما دخلهم البلد، وجوه البلد قال يا رب افتح عيون العساكر دي. فتح عيون العساكر، ايه ده؟ ده ايه المجد ده؟ صلوات مقتدرة، صلوات ايه؟ صلوات مقتدرة. ولا معلمنا بولس وسيلة في السجن، لما نيجي نتكلم عن الكنيسة، نتكلم عن الكنيسة، كان بولس وسيلة في السجن، ناس مسجونين كان يبقوا محزونين ومهمومين، يقول لك يا عمي احنا في ايه ولا في ايه، ما تسيبونا في حالنا، واخدين بالكم؟ لكن يقول في نصف الليل كان بولس وسيلة ايه؟ يصلياني ويسبحان الله، صلاة وتسبيح. تسبيح يعني ايه؟ يعني فرحانين. يقول اما سرور احد فليرتل. قال يا عم سجن ايه وقيود ايه وسلاسل ايه؟ كان يصليان ويسبحان الله والمسجونين يسمعونهما، المسجونون يسمعونهما. طب ولما صلوا؟ شوف الكلام. فحدث بغتة زلزلة عظيمة حتى تزعزعت أساسات السجن، فانفتحت في الحال أبواب السجن كلها، كل الأبواب. يا نهار أبيض. ومش بس كده، وانفكت قيود الجميع. إيه الصلاة ده؟ احنا فين يا رب؟ ده احنا غلابة، ده احنا غلابة. طل علينا يا رب، طل علينا وعود بينا للأيام المجيدة. أقول مرتان الكلام ده. حدث بغتة زلزلة عظيمة، زلزال، صلاة تعمل زلزال، زلزلة عظيمة حتى تزعزعت أساسات السجن، فانفتحت في الحال الأبواب كلها وانفكت قيود الجميع. تبص تلاقي السلاسل تنزل من إيد كل واحد، ده هم الاثنين والمسجونين كلهم، القيود كل المسجونين، كل السلاسل نزلت من الإيدين. يا سلام يا سلام يا سلام. وكان بطرس في السجن ويوحنا، وبعدين اطلقوهم من السجن، طلعوهم. لما طلعوا جم لزمايلهم، ولما جم لزمايلهم قعدوا يحكوا لهم، يقولوا لهم قالوا لنا ما تتكلموش، لكن احنا مش ممكن. لما اطلق اتيا الى رفقائهما واخبراهم بكل ما قاله لهما رؤساء الكهنة والشيوخ. لما سمعوا بطرس يوحنا جم لباقي الرسل، فلما سمعوا الكلام اللي قالوه كلهم رفعوا الصلاة، رفعوا بنفس واحدة صوتا إلى الله وقالوا أيها السيد أنت هو الإله الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، إلى آخره، لغاية ما قالوا الكلمتين دول. هم قالوا لهم ما تجيبوش سيرة اسم يسوع تاني، قالوا لهم ما نقدرش نطوعكم، انت ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. فبيقولوا في الصلوة والان يا رب نعم انظر الى تهديداتهم، بيهددونا، انظر الى تهديداتهم وامنح عبيدك ان يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة، بمد يدك للشفاء، ولتجرى آيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. هذه الصلوة بتاعتهم. وبعدين يقول لما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه. حيطان اتهزت. تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه، وامتلأ الجميع من الروح القدس وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة. بمجاهرة. يا سلام يا سلام، ايه العز ده؟ اقول ايه؟ اقول ايه؟ ولا بطرس مع طبيسة يقول طبيسة لك اقول قومي، ويمسك ايدها تقوم وتقعد، ويمسك ايدها